الذي ينبغي التأكيد عليه أن المنطق على نوعين أو مرتبتين، منطق هو مشهوب بعلم الفلاسفة، وهذا وقع فيه نزاع بين أهل العلم، والصحيح أنه يجوز الاطلاع والوقوف عليه لمن كان عنده علم بالكتاب والسنة وخشي على نفسه من الوقوع في مزالق الفلاسفة، وما عدا ذلك فالأصل فيه المنع كما هو الشأن في نظره في كتب أهل البدع. والنوع الثاني وهو المنطق الخالص غير المشهور بعلم الفلاسفة، وهذا اتفق العلماء على أنه يجوز الاشتغال به، وأن ما أورده الأخضري في سلمه لما المراد به النوع الأول وليس النوع الثاني، مراد به النوع الأول وليس النوع الثاني. حينئذ نقول هذا النوع الثاني لا ينبغي الاعتراض على تعلمه وتعليمه، وإن كان هو في نفسه ليس ممدوحا من كل وجه وليس بعلم معظم عند أهل الإسلام، ولولا أنه بلي به المسلمون في كتب المعتقد ووجد من فرق منتسبة إلى الإسلام من أقامت عقائدها على هذا العلم، وكذلك اختلط بكتب النحو والصرف والبيان لا سيما علم أصول الفقه، حينئذ كان من المستحسن لطالب العلم أن يكون عنده شيء من هذا العلم يحصل ما يمكن أن يفهم به كلام أهل العلم ولو كان على وجه الكمال والتمام، وكذلك ما يستطيع به أن يفهم كلام المخالف فيرد عليه، وإلا لكان عاجزا، هذا يجب أن نقطع به. من لم يكن عنده سلاح أهل البدع الذي قاموا عليه بدعتهم فسيعجز وسيكون عنده خلل في أولا فهم بدعته، وثانيا في كيفية ردها وإبطالها، حينئذ هم لا يسلمون بدلالات الألفاظ من الكتاب والسنة، وإنما يسلمون بالأقيسة المنطقية القطعية أو الحجج والبراهين، حينئذ لابد أن نفهم ما هي تركيب هذه الحجج والبراهين، ثم متى تصح ومتى تكون فاسدة، حينئذ نستطيع الرد عليه. والمعارف الوهمية شيء زائف مركب، لا هو بالمعنى العقلي الصرف ولا هو بالمعنى الحسي الذي يتوقف في إدراكه على الحس، بل هو معاني عقلية أجهد الذهن في تصورها فجنح إلى ما ألف من الحس ليكسوها صورة محسوسة، ألف أن يعايش الأشياء بها فصنع صورة متوسطة تداخلت فيها المعارف اللي هي المعارف الوهمية. نعم، والمعارف الوهمية تمثل قسطا كبيرا جدا من معارف الإنسان في الحقيقة، وكان ابن عطاء الله يقول ما قادك مثل الوهم، وغالب ما ينقاد له الإنسان أمور وهمية مليئة بالمغالطات الذهنية، وهذا مدخل شديد العسر والخفاء لفكر التجسيم، لما أنه يعجز عن تصور معاني الكمال الإلهية المجردة عن مألوف الحس فيحاول أن يجنح بها إلى ما ألف من المحسوس، فلا يتخيل أن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت، لأنه ما عرف ولا ألف ولا تخيل موجودا إلا وهو موجود في واحد من هذه النسب. فهذا مدخل خفي لقضايا التجسيم كما نبه عليه الإمام السبكي في أوائل كتاب الإبهاج. نعم، فاحتاج الإنسان وللمرة الثانية إلى وجود قانون يمكنه من التفرقة ما بين الحسيات والوهميات والعقليات، ويسعفه إذا ما أراد النظر في المعاني وفي الأمور العقلية، فبرزت الحاجة إلى علم المنطق. ويشترط هنا أن يكون ذا عقيدة سليمة، يعني من يعلم لا يكون أشعريا ولا يكون صوفيا ولا يكون جهميا ولا عنده شيء من الاعتزال، أو يكون صفر اليدين لا يدري معتقد السلف، نقول هذا لا ينبغي أن يقرأ عليه هذا الفن. بل أقول علوم الآل على جهة العموم لا ينبغي أن تقرأ على غير أهل الشريعة، علماء الشريعة، كما ذكرنا بالأمس. ومن الخلل والخطأ الآن إبراز من يكون متخصصا في النحو ولا يدري علوم الشريعة على جهة الإجمال ولا التفصيل، وكذلك المتخصص في علم الصرف، وكذلك المتخصص في علم البيان، لأن هذه منها ما هو مقعد أو مؤصل أو ممثل في بعض الأمثلة أو التفريعات أو الاستنباطات مبنيا على عقيدة أشعرية ونحو ذلك. لأن من كتب في علم النحو إنما هم أشاعرة في الغالب، لم يكن الكل، كذلك من كتب في الصرف، كذلك من كتب في البيان وخاصة البلاغة، هذه لا ينبغي أن تدرس إلا على من يلم بعقيدة السلف، لأن الأمثلة التي تورد إنما في الغالب تكون من القرآن، وكذلك قد يذكر بعضهم من السنة، ولا يمكن أن يميز الحق من الباطل إلا من كان عالما بعقيدة السلف. فإذا كان لا يعلم إلا قواعد البيان، حينئذ كيف يميز هذا عن ذاك؟ وأرى أن هذا من الخطأ. نعم، طالب العلم متمكن يمكن أن يدرس على جهة الخصوص عند من هذا حاله، وأما أن يقدم للناس فهذا أرى أنه من الخلط المنهجية وهو خطأ، قد يكون فيه محذور شرعي.